وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 84 من دروس منهاج القاصدين، وهذا المنهاج ينقسم كما سبق إلى 4 أقسام. الربع الأول هو ربع العبادات، والثاني العادات، والثالث المهلكات، والرابع والذي نحن فيه ربع المنجيات. 10 أمور منجية ينبغي على كل واحد فينا أن يتمسك بها ما استطاع. إنك تنجو إذا تمسكت بواحد من هؤلاء 10، فإذا تمسكت بتنتين أفضل، فإذا تمسكت 4 أحسن، وإذا تمسكت 10 جميعا فأنت تضمن لنفسك إن شاء الله تعالى السلامة في دار الدنيا وفي دار الآخرة. والحق أيها الإخوة أن الربح الحقيقي وأن الفوز الحقيقي وأن النجاة الحقيقية إنما هي في تلك الدار. هذه الدار هي دار عبور، دار مرور، دار مؤقتة، دار لا تدوم لرجل من الرجال ولا لامرأة من النساء، سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء كان أميرا أو أجيرا، سواء كان ضعيفا أو قويا، أما قليل سيميل عن هذه الدار ويذهب إلى تلك الدار، حيث فيها نعيم لا ينتهي وفيها جحيم لا ينتهي، والعياذ بالله تعالى. لذلك ليجعل أحدنا دائما نصب عينيه الدار الآخرة وإلى أين سيذهب به هناك. هون في الدنيا نحن نهتم بهذه الدنيا، لكن مهما كان اهتمامك بها 50 سنة 60 سنة 70 سنة ثم تمضي. قالوا لسيدنا نوح: يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت الحياة الدنيا؟ 1050 سنة عاش. قال: كرجل دخل من هذا الباب وخرج من هذا الباب. اسألوا الآن أبناء 70، كيف مضت عليكم 70؟ بيقول لك: والله البارحة كنا عم نلعب صغار. اسأل أبناء 90، كيف مضت 90؟ بيقول لك: كلمح البرق، كالطرف الخاطف، بسرعة. اسأل أبناء 40، كيف مضت 40؟ بيقول لك: والله شلون مروا ما بنعرف. وهكذا ستمضي كل الحياة. لذلك كلنا يعني ليجتهد أحدنا ويضع نصب عينيه الدار الآخرة، لأن السعادة الحقيقية هناك، والعياذ بالله الشقاء الحقيقي هناك. قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا. أنعم واحد على الكرة الأرضية جاء من؟ ذكاء وجاها ومالا وأولادا وأراضي ومناصب ومزارع وملايين ومليارات ودولارات، أنعم أهل الأرض. قال: فيغمس غمسة في النار، والعياذ بالله غمسة واحدة بس، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ أنت بعمرك كله شايف نعيم؟ فيقول: والله ما رأيت نعيما قط. ينسى كل نعيم الدنيا بغمسة واحدة، والعياذ بالله في نار جهنم. قال: ويؤتى بأشقى بأفقر بأتعس أهل الأرض. أكثر واحد فقير، أكثر واحد ما معروف، ما له جاه، ضعيف، مدفوع بالأبواب، لا يؤذن له، لا يهتم به، منظره تعب، وشكله هرم، وماله قليل، وأولاده عديم الأولاد، ما عنده أولاد. قال هذا أشقى أهل الأرض، أتعس أهل الأرض، فيغمس غمسة في الجنة، فوتوع الجنة بس لقطة واحدة بس، ثم يقال له هل رأيت شقاء قط؟ أنت بعمرك شايف شقاء؟ فيقول لا والله ما رأيت شقاء قط. لذلك المكسب الحقيقي والرأسمال الحقيقي والنجاة الحقيقية هي أن تنجو في تلك الدار. وما أربح عبد كسب الآخرة ولو أنه كان قليل اليد في الدنيا، وما أشقى عبد باع آخرته بدنياه مشان بضع ليرات بالحرام، مشان نظرة بالحرام، مشان جلسة بالحرام، مشان شربة من الحرام، مشان لقمة من الحرام، يبيع جنة عرضها السماوات والأرض. ذكروا بأن رجلا زلت قدمه واتجه باتجاه الزنا والعياذ بالله تعالى، فلما وصل إلى الزنا وجلس مع هذه المرأة جلسة الرجل مع زوجته، سبحان الله الله بده ينقذه، جاءه يعني إيمانه وفكره، فنظر فقال والله إذا أنا بعت جنة عرضها السماوات والأرض بلحظة من اللحظات، شان دقيقة شان ثواني، والله أنا رجل لا أفهم شيئا لا بالحياة ولا بالممات، وقام عن المرأة وانتشله الله من ما كان فيه. فالنجاة الحقيقية والسعادة الحقيقية أيها الإخوة هي السعادة التي تكسبها في تلك الدار. لذلك نحن هذه المنجيات العشرة بده يجتهد كل واحد بيناتنا يتمسك فيها كلها، ونساعد بعضنا البعض على أن نتمسك بكل المنجيات بهذه العشرة. المنجي الأول التوبة، وتكلمنا في درسين عنها. المنجي الثاني صحبة الصالحين، إذا أردت أن تنجو تمسك إن ظفرت بذيل حر، لا إلك واحد حر من أهوائه، حر من شهواته، حر من شهوانيته. ذكر لي عن رجلين له من العمر أكثر من 70 سنة، أكثر، ينزل إلى جامعة دمشق إلى كلية الآداب ليقف على أبواب الكلية ويغمز هذه ويلمز تلك، أكثر من 70 سنة. الله أكبر، ما هذا الذل؟ اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. ذل، الله بده يذله فيجعله يرتكب هذه الموبقات. بدك تلاقي لك واحد حر من شهواته، هذا عبد لشهواته، ما عم يقدر يضبط حاله. ذكروا سيدنا أنس بن مالك أو صحابي آخر سعد لعله، هذا الصحابي قال مرة اعتدى عليه رجل وظلمه، وسيدنا سعد ما استطاع أن يقيم عليه الحجة، يعني ما عنده أدلة وبراهين. فقال سعد لما تحاكما عند القاضي، وسيدنا سعد ما عنده الحجة وكان سعد مجاب الدعوة، قال له إن كنت كاذبا أسأل الله أن يطيل عمرك، إن كنت كاذبا أسأل الله أن يطيل عمرك وأن يجعل فتنتك في آخر عمرك. الله أكبر، يجعل لك فتنتك في الآخر. وكان سعد مجاب الدعوة. قال فما كان من هذا الرجل إلا أن أطال الله عمره فعمر فوق 100. قال حتى سقطت حواجبه على عينيه، حواجبه من كثر ما امتلأ بالشعر كبير بالعمر سقطت على عينيه، وكان لا يستطيع الحراك، حركة كثير ما يتحرك. قال وكان مع هذا يسيء إلى البنات الطاهرات، يتبع البنات ويسيء إليهن، فإذا سئل فكان يقول أنا شيخ مسن أصابتني دعوة سعد. زمان سعد سيدنا سعد دعا علي أم أن لا أصابتني، صرت كبير والآن تصيبني هذه الدعوة، مفتون في آخر عمري والعياذ بالله تعالى. فهذا رجل عبد لشهواته، فأنت بدك تلاقي لك واحد حر، حر من الشهوات، حر من المال الحرام، لا يشرى بالمال. موظف في إحدى دوائر الدولة عنده معاملات لناس لكنه يشترى بالمال. قال لي رجل، قال على مسمع مني كنت جالس في مكتب، هذا المكتب في يوم عطلة ومساء، رفع الهاتف عنده معاملة، هذا الموظف بده يوقع له إياها، رفع السماعة، الموظف في يوم عطلة، هذا الرجل في المكتب في يوم عطلة ومساء، اتصل به قال له بدي إياك تجي لعندي على مكتبي هلأ. اليوم مكتبه بعيد عن بيته للرجل، بيبدو عم بيقول له شو بتريد؟ قال له في إلك بدك توقع لي هون توقيع، وإلك ما بدك تتعشى أنت ومرتك شي عشوة بألف ليرة سوري، تعال. قال له إيه حاضر، سكر السماء. قال لي والله يعني ربع ساعة تل ساعة ما لقيته للرجال طويل عريض تنظر إليه فيعجبك شكله، طلع حقه قديش؟ ألف ليرة سوري. شو بدك منه بألف؟ رجال إله منظر وإله هيبة بس حقه ألف، هذا عبد، عبد للمال، يعني بتركعه بألف ليرة سوري. فروح لاقي لك واحد حر، ليس عبدا لشهواته ولا عبدا للمال، يباع ويشترى كما تباع الأحذية وتشترى. تمسك إن ظفرت بذيل حر، فإن الحر في الدنيا قليل قليل. لذلك الله عز وجل عندما أثنى على عبادي يقول وقليل من عبادي الشكور، قليلين هدون. مشان هيك صحبة الصالحين بها تنجو، وإذا صاحبت الفجار، صاحبت الأشقياء، صاحبت أهل الغضب، صاحبت أهل الرذيلة، صاحبت أهل الشقاء، فأنت ماض نحو الهلكة لا شك في الدنيا وفي الآخرة. حتى في الدنيا يعني مثل هذا الموظف الذي يباع ويشرى، ربما يكون هو مسؤول عن دائرة، ربما يكون مسؤول عن غرفة، ربما يكون أكبر أو أصغر. ذكر لي عن رجل إن كان مدير لإحدى الدوائر، وكان آمرا ناهيا ظالما باطشا، يبيع ويشتري ويباع ويشرى في مكتبه. المهم وكان يرعب من وراءه من الموظفين. طلع على التقاعد فجاي على الدائرة تبعه، كان إذا دخل الدائرة كلهم يضربوا له سلام وتملي وأعكم، إجا فلان بعده سكتوا لحدا يحكي. فلما طلع التقاعد في له ورقة يبدو بده يراجع فيها بمعاملة التقاعد أو شيء من هيك، قالوا لي والله المستخدم الموجود ما سلم عليه ولا أحد من الحاضرين أبه له، لا الذين كانوا معه ولا الذين كانوا دونه ولا الذين كانوا فوقه، يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا. هذا ذل، هو ذل المعصية. فابحث عن رجل حر وصاحبه، والفتاة المسلمة تبحث عن فتاة حرة من شهواتها، من أنانياتها، من هوى نفسها. ذكر لي أيضا بعض الشباب، هذا من أجل أن نعي الأخوات البنات يعينا والرجال كمان يعون، قال لي وهو يحضر الدرس، قال كان في رأس الخطبة المهاجرين عند الإذاعة قبل فترة الساعة 11 ليلا، جالس هو وصديقه بتكلموا، قال لي وإذ شاهدنا فتاة سافرة وقفت على مكان فيه هاوية وكأن تريد أنه تلقي بنفسها، بتزت حالها كاين جالس معها شاب تركها ومضى، ثم هي أرادت أن تلقي بنفسها، ركضوا عليها أتلون هناك شاب أساء لها لعفتها وشرفها، وهي الآن تريد أن تلقي بنفسها في الهاوية. فشيء عجيب، باعت نفسها لعل بليرات، بكلمات، بضحكات، بمواقف، ولو كانت شريفة، لو كانت عزيزة. شوف الزواج بيجي 20 رجال، جاهة العيلة كلها بيجوا، بيجيبوا إذا رجل رايح ليخطب من عائلة كريمة، بتلاقيه بياخد أبوه وعمه وخال أفضل رجال عائلتي، أفضل الرجال بياخدهم، وبيجيب الشيخ، وإذا بيعرف ناس كبار كمان بيجيبهم، شان يذهبوا يقولوا لأبوه لهالبنت تأذن لنا أن تزوج ابنتك لفلان. سبحان الله، شوف هالعز وشوف هذيك الذليلة، أخذت ببضع ليرات وفعل بها ما فعل، وهي رضيت، لو لم ترضى لما كان الأمر، وهي وضعت حالة في مثل هذه المواقف، ثم الآن تريد أن تلقي بنفسها في الهاوية. المعصية ذل، الله عم بذل في الدنيا، لذلك بدك تلاقي رفيق صالح، والفتاة المسلمة بدها تلاقي رفيقة صالحة كمان في مساكن برزة. هذا كله حوادث من أجل أن يتنبه الأخوة والأخوات. فتاة تأتي إليها صديقتها، قالت لها بدنا ننزل على السوق نتفرج هيك على تياب، جاءت بها إلى هذا السوق، وقفت عند محل، قالت لها أنت شوفي هون أنا فايتش شي 10 دقائق. فاتت لاحظتها أنه قاعدة مع صاحب المحل عم يتحاكوا يتداونوا يضحكوا. أول مرة انتهت المشوار، رد بعد جمعة قالت لها بدنا نروح نشتري لنا قطعة، كمان مروا جنب المحل وخلتها واقفة برا وفاتت. المرة الثالثة قالت لها فوتي معي أحسن مالك واقفة، فاتت معها إلى المحل، ضيفهم فنجان قهوة لإلها للتنتين، وجدت نفسها نائمة. هذه الفتاة كتبت في الجرائد، بدنا ندير بالنا، يعني الأخت المسلمة لا تكون بسيطة. شو بنزلك على سوق لا تريدين الشراء، لا بيع ولا شراء، اي والله أخي نازلين نتمشى، يعني هيك هلأ بنتمشى الجو مقبول. هذه أنت تعرضين نفسك للفتنة لو كنت محجبة، يعني أنت تعجب مرات نساء محجبات نازلة على الجسر الأبيض، شو بدك تعملي هيك بس نتفتل، يعني أنا ورفيقتي راكبين تاكسي وطالعين، لوين رايحين؟ والله في إن رفيقة بمعربة رايحين نزورها، ايه مات بعد المغرب، تنتين بنات، وبركي صاحب التاكسي راح فيكم على غير طريق معربة، شو بتعملوا؟ عجيب. لا تصاحبي إلا الصالحات، لا تكن خطواتك إلا نحو الخير. روحي على مسجد، روحي على مجلس علم، روحي على قراءة قرآن كريم. بدك تشتري شيء اذهبي مسرعة مع أبيك مع أمك مع أختك، اقضي اشتري الغرض وارجعي إلى بيتك. أما أن تبقي في الشوارع فنحن نخاف على الفتاة المسلمة، وكمان نخاف على الشاب المسلم. لذلك صحبة الصالحين نجاة، وصحبة الفجار هلكة، إذا مو اليوم بكرة، مو بكرة بعد بكرة. يعني مرة نكرر هذا المثال، واحد راكب سيارة ويقودها هذه السيارة، ودركسيونه منحرف، والشارع على يمينه وعلى يساره في وادي، والدركسيون تبعه مايل، كأخي ضبط الدركسيون، لا لا ما تخافوا أنا سائق منيح، ستهلك 100% أنت صائص بالوادي، وين مميل الدركسيون المقود؟ أخي ما في مشكلة أنا بقود بشكل ممتاز، دركسيونك مايل تتجه باتجاه الهاوية. الفتاة المسلمة المقود معك مايل، إذن أنت تتجهين نحو الهلكة، ما في طريقة إلا أن تكوني على الصراط المستقيم. لذلك نحن في سورة الفاتحة كل يوم كل يوم الله قالنا أولوا بالصلاة بكل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، ما نميل لا يمين ولا يسار حتى لا نقع في الهلكة. فالمنجي الثاني صحبة الصالحين، وهذا كان درس الأسبوع الماضي. الآن إذا رزقك الله أخا صالحا، ما حقوقه عليك؟ ما واجباتك نحوه؟ إذا الله رزقك رفيق صالح، أخ صالح آخيته في الله، الأخت آخت أخت صالحة آختها في الله، صاحبة صالحة، هذه لها عليك حقوق وهذا له عليك حقوق. عنوان درس اليوم حقوق الأخ في الله. أهل التربية الروحية سموا هذا الرفيق الصالح سموه أخ، أخ في الله. قال الله تعالى الأخلاء، الرفقات، يومئذ بعضهم لبعض عدو. رفيقك تبع الدنيا يوم القيامة بده يعاديك معاداة. يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة المنورة أول عمل عمله آخى بين المهاجرين والأنصار، قال له أنت يا فلان أخوك فلان، أنت أخوك فلان، وصار بيناتهم عقد مؤاخاة لهؤلاء المهاجرين والأنصار. أنت لاقي لك صاحب صالح وأخي في الله، قل لو أنت أخي في الله تعينني وأعينك، تساعدني على الخير وأساعدك، تتفقدني وأتفقدك، وإذا متت تدعو لي وأدعو لك، وفي الآخرة تذكرني وأذكرك. وإذا لقيت أكثر من أخ أحسن. كان سيدنا الإمام الشافعي يقول استكثروا من الإخوان في الله. التفكير المادي كله منصب الآن على التجارات، كثر صفقات، كثر عقود، كثر معارف بيخدموك بينفعك، هذا وين بالجمارك منيح خذ رقمه، هذا وين بالمالية لقطة سجله عندك، وهذا وين بالمطار إلا ما يصح لك سفرة اعمل له شي زيارة، بركي شي مرة سافرت يا أخي بيخدمك بالمطار، وهذا وين بالتموين منيح، وهذا وين كله مادة، كله صفقات أرضية، وإذا متت كلهم راحوا، كلهم راحوا ضربة واحدة الموت، ثانية راحوا كل الرفقات. يا حصرتي عليك وعلى أضبيرك وعلى دفاترك اللي نسجلها. شف لك أخ في الله تؤاخي هذا لله، هذا مشان يشدلك همتك نحو الله. مرة أحد التجار كان دعانا إلى مولد في بيته، عازم شي 15 رجل، فعرفني عليهم، قال لي أستاذ هاد الرجل فلان الفلاني من كبار تجار الجملة بالسوق، هو بتاجر بالدجاج، هذا الرجل بالفروج يعني، قال لي هاد من كبار تجار الجملة، ايه، وهاد أكثر واحد بيسحب من عندي بضاعة، طيب، وهاد والله شريكنا، وهاد بالمالية، وهاد هيك يعني عاملهم. بعدين وصلنا لعند واحد قال لي أستاذ هاد أنا مرافقه لله، قال لي هاد للآخرة كمان، منيح يعني حاسب، حاسب تبع الدنيا، قال لي هاد نبنب ما في لا بيع ولا شري، قال لي وأنا بشتهد لا بيع ولا اشتري منه ولا زوره يعني بعمل ولا يزورني بعمل، هذا تاركه للآخرة، مو هيك يا أبو عمر؟ اسمه أبو عمر هو، قال لي ايه والله يا أستاذ صاحبنا أنا وياه بالحج من شي 10 سنين، وهذا أنا وياه لله بس، ما في علاقات دنيوية. أنت لاقي لك شي أخ صاحبه لله، إمشان في الآخرة يبحث عنك وتبحث عنه، وفي الدنيا إذا ملت، إذا زغت، إذا ابتعدت، يقول لك تعال هون، تعال هون، وين عم تخطئ أنت؟ أنت أخطأت، إذا ظلمت يقول لك أنت ظالم. هذا تبع المصالح الدنيوية ما بيقول لك ظالم، بيقول لك أخي عم ننتفع منه، بيقول لك خلاص قل له إيه حق معك شو ما بدك يصير، مهم قبضني. طيب، فإذا وجدت أخا في الله فهذا يجب له عليك حقوق حتى لا يضيع ولا يذهب. سيدنا لقمان مرة قال لابنه، ابنه لسيدنا لقمان يلي بينصحه بسورة لقمان اسمه يا بني يا بني، هذا اسمه ثاران الولد. قال له مرة: أتدري من الشقي يا ثاران؟ فقال الولد: قال الشقي يا أبتي من ليس له إخوان. يلي ما له إخوان في الله هذا شقي، هذا ليش عشته؟ قال: لا يا ثاران، ولكن الشقي من كان له إخوان وفرط بهم. كان عنده أصحاب في الله، رفقات في الله، إخوان في الله، يزورونه يزورهم، يواصلونه يواصلهم، يأمرونه ينهونه، بعدين أطال في شيء فرط بهم. كانت لها صاحبات صالحات محجبات دينات بخافوا الله، لفوا عليها كم وحدة سيئات سحبوها من بنات الجامع فصارت مع بنات الشارع. كانت بالحجاب فخلعت حجابها، كانت بالعفاف فخلعت عفتها. قال: أتدري من الشقي يا ثاران؟ قال: الشقي يا أبتي من ليس له إخوان. قال: لا يا ثاران، ولكن الشقي من كان له إخوان وفرط بهم. فأنت بدك تدير بالك ما تفرط بإخوانك الصالحين، إذا صح لك صحبة صالحين أوعك تفرط فيهم. يجب عليك تجاههم 10 أمور بدك تأدي لهم هذه 10، وإلا بينفضوا من حولك. الله قال له للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك. فمثلا قايلك أخ في الله وعم تتغلظ عليه وتتفاظظ عليه وتتساءل عليه وتسيء له: أخي بعدين حبني، خليك أخي في الله، تذكرني بالآخرة. منين بده يتذكرك بالآخرة؟ خرجت من قلبه. طيب، فلهم عليك 10 حقوق. 1، قال أن تبدأهم بالسلام والمصافحة وحلاوة اللسان. هذا السلام، السلام عليكم، والمصافحة بين الأخوين المسلمين، هذه إلى أثر روحي كبير. الناس الماديين ما بيعرف يقول لك: أخي هذا عم بيسلم عليك له معك مصلحة. شو بده منك؟ مرات بيكون 1-2 ماشيين مع بعضهم، بيجي واحد يسلم: السلام عليكم. بيقول له التاني: شو بده منك؟ لك شو بده؟ عم بيقول السلام عليكم، ما بده شيء. أخي نحن في عنا السلام بوجه الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام، أحسن الإسلام، إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. عنا دين هذا السلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تصافح المسلمان، لما أنت بتصافح أخوك المسلم، لم تفرق أكفهما حتى يغفر لهما. الله أكبر. شو قال؟ إذا صافحت هذا أخوك في الله، ما في شيء بيناتك لا بيع ولا شروة. إذا تصافح المسلمان، صافحوا بعضه بس، لم تفرق أكفهما حتى يغفر لهما. الحديث أخرجه الطبراني. فأول حق لأخيك أن تبدأه بالسلام والمصافحة وحلاوة اللسان، تتكلم معه بكلام لطيف جميل، هذا حق. أما تتكلم بلسان سيء، أما كلامك يكون لا يليق بالآداب، بعدين بدهم يحبوك يودوك يحترموك، لا حيحبك ولا يودك ولا يحترمك. الحق الثاني: المعاشرة بحسن الخلق. يعني يوم من الأيام جاءك صاحبك وأخطأ في حقك مثلا خطأ، كن حسن الخلق يا أخي، سامحه. صار موقف عنده في العائلة فأنت ركضت لتواسيه بأخلاقك الحسنة بكلماتك الجيدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. يعني أنت ما بتقدر تحل مشاكل كل العالم المالي، ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق وبسط الوجه. بس أخلاقك يكون منيحة، احكي له كلمة تجبر فيها خاطره، يعني خليه يشوفك في موقف هو متضايق فيه هيك بكلامك الحسن، هذا بيجبر خاطره فيه كتير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، اللي خلقه حسن مو يلي صلاته كتيرة. وقال بعض الصالحين: ما ارتفع من ارتفع بكثرة صلاة ولا صوم. الناس اللي بتشوفوهم بعلية القوم مو لأنه صلاته كثيرة ولا لأن صومه كثير. قال: ما ارتفع من ارتفع بكثرة صلاة ولا صوم، وإنما ارتفع بالخلق الحسن. أخلاقه يا أخي حسن يا الرجل. أغضبته فلم يغضب، أسأت إليه فأحسن إلي، أنقصه حقه فسامحني. شو الأخلاق هذه؟ أخلاق ترفع الناس. قال سيدنا لقمان الحبشي كان عبدا حبشيا ومع هذا كان محكما في قومه لحسن خلقه، أخلاقه منيحة. ذكروا عن عطاء بن أبي رباح، هذا من علماء التابعين، قال كان أسود أفطس بأنفه، أعور، أعرج، أشل، وكان مع هذا سيدا في قومه. الله أكبر لك، شو ها؟ يعني تخيلوا هالمنظر، واحد أسود وأعرج وأفطس وأشل وفيه عرج، قال بعدين سيدا في قومه بشو؟ مو لأنه حاطت كريمات على وشه، مو لأنه والله أوعي كتير يعني بجيبها من أفخم ماركات عالمية، لأن خلقه حسن، عنده أخلاق حسنة بترفعه. إن الأدب قالوا إن الأدب لا يرفع المملوك إلى مصاف الملوك. الأدب والخلق الحسن بيساوي العبد بيحطوه مع الملوك، وإذا واحد بعيد من هون قليل أدب لو كان بأعلى الطبقات الناس لا تأبه له وتجتنبه وتبتعد عنه لسوء خلقه. ذكر لي أحد الشباب عامل في شركة، قال لي: أستاذ، صاحب الشركة معاشاته عالية جدا، هذا الشاب عمره شي 28 سنة، قال لي يعني أنا بيعطيني معاش 25 ألف ليرة سوري، قال لي لكن لسانه سيء، زفر لسانه، قال لي بس يغضب ما بيخلي ستره مغطى على هالعمال، بيلحق لهم مع بعضهم بعض بالجملة، قال لي ما هيك تركت الشغل عنده وعم بيشتغل في عمل آخر المعاش 9000، قال لي بس صاحب العمل يحترمنا ويقدرنا. بس شيء فظيع، يعني 25 ألف تركها لسوء خلق من يؤديها له أو من يؤديها له. حسن الخلق يرفع الرجال وسوء الخلق ينزل بهن. المرأة المسلمة في بيتها إذا كان خلقها حسنا مع زوجها والله يفديها بعينيه، وإذا كان خلقها سيئا كمان. أحد الرجال ذكر لي هذا من أسبوعين وبعد يومين سيكون الطلاق، قال لي بأن زوجته مهندسة من عائلة، بنت عائلة في الشام، غنية جميلة جدا، قال لي لكن خلقها سيء، قال لي لذلك أنا ما أريدها، بده يتركها. إذن الخلق الحسن يرفع الإنسان والخلق السيء يهوي به كائنا من كان، لو كان كبير الناس يعني ينزل إلى أصاغرهم بخلقه السيء والعياذ بالله تعالى. لذلك من أدبك مع إخوانك أن تحسن معهم أخلاقك بكلامك بنظراتك بمعاملاتك بجلساتك. والله أنا أعجب أيها الإخوة، قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يخرج في غزاة مع الصحابة، قال فكان يتعاقب 3 على ناقة، ما في مركوب يعني، فيوزع كل 3 على ناقة ويحط حصه مع 2 تانيات. قال فيأتي يركب بأول صحابي أو يركب النبي صلى الله عليه وسلم، يجي بده ينزل صار نوبته بالنزول يعني، ولا بده يمشي والصحابي بده يركب، فيقولان له الصحابيين: يا رسول الله نحن نكفيك دخيلك، خليك راكب، والله احنا منضل ماشيين. تخيلوا اثنين بيناتكم رايحين مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سيران، قالوا هلا الركبه واحد ديرته، اي والله نحمله على على على رموش عيوننا. قالوا: يا رسول الله نحن نكفيك دخيلك خليك راكب. يقول: لا، ما انتما اقوى مني على المشي، ولا انا باغنى منكما عن الاجر، انا بدي اجر مثلكم. لذلك حبوه، يعني ما حبوه هيك لانه عم يتصلبط عليهم، ما حبوه لانه هو يأخذ حقوقه كاملة ويدعهم بغير حقوق. يروحوا بدهم يطبخوا أكلة، فيقول للأولاني: أنت عليك الطبخ، وأنت عليك ذبح الشاة، وأنت عليك نصب الخيمة، وأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلي جمع الحطب، وهذا أصعب عمل في سفر في صحراء، لأنه اللي بده يقعد قفى الطنجرة أقل شيء قاعد، قاعد بالظل بيحط فوق راسه شي شغله بيقعد بالظل، اما جمع الحطب فوق ما هو مسافر بده يروح يمشي كمان رد، وبالشمس وعود لاقي حطب كمان هلا مشان توقد في مدلاء. يقول: وعلي جمع الحطب مثلي مثلكم. حسن الخلق يا اخي، اخلاق حسنه، لذلك احبوه، لذلك فدوه بارواحهم، لذلك كانوا يقولوا يقولون له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله بفديك بأبي وأمي، من حسن خلقه. إذا بدك إخوانك يحبوك ويبقون معك ويسألون عنك، بدك تحسن خلقك للناس. فاز حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، المرأة منا يكون لها في الدنيا زوجان، متجوزة اثنين، تجوزت واحد فمات فتزوجت الثاني، مع من تكون في الآخرة لما بتموت وبصير الجنة؟ مين بده يتجوزها بالآخرة؟ قالت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مع أحسنهم خلقا، يعني خلق أحسن بيروحوا. فاز حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة، لذلك حسن خلقك، حتى مع الفجار حسن خلقك. قال: أوحى الله إلى سيدنا عيسى أن يا عيسى حسن خلقك ولو مع الفجار، أنزلك منازل الأبرار، حطك مع الأبرار. هذون الأبرار أخلاق حسنة، مو صلاتهم بس حسنة وصوم حسنة، خلقوا مع إخوانه حسن. فأول حق لإخوانك أن تبدأهم بالسلام والمصافحة وحلاوة اللسان. الحق الثاني أن تعاشرهم بحسن الخلق. الحق الثالث أن تتواضع لهم، بدك تعاملهم بتواضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا جلس مع أصحابه يدخل الداخل فيقول: من منكم محمد؟ من منكم رسول الله؟ مو مبين، مثلهم مثلهم، يجلس حيث ينتهي به المجلس، إجا متأخر يعود هنيك، أما ما بعيد، بعيد هيك، بعيد أنت وياه، ما عرفتوني مين أنا؟ مين أنت بلا صغرة؟ عبد من هالعبيد، إذا جعت بدك تأكل، وإذا انزحمت لك مكان تذهب إليه كائنا من كنت. يعني التكبر سبحان الله بنفر العباد، التكبر يعني يسيء لك، أما التواضع تجذب به قلوب العباد. وبالمناسبة الشجرة كلما حملت أكثر كلما تواضعت أكثر. شوف شجر الكرز، هلا موسى من الكرز طلع على زبداني، كل ما بتلاقي شجرة مليئة بالكرز تلاقيها نازلة أكثر متواضعة. وشوف الحورة طالعة لفوق فوق بس ما فيها شيء، فاضي كلها. فإذا شفت واحد كثير عم بيعلي بحاله ما في شيء، فاضي. المرأة القصيرة تلبس كعب عالي مشان تطول، لأنه قصيرة هي فبدها كعب عالي طولها. أما المرأة الطويلة بتلاقي بتتواضع، بتنزل لتحت حاكي الناس بتواضع. فإذا رأيت الإنسان يتكبر فاعلم بأنه فارغ. وقد قالوا: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيع. النجم بالسماء بس تلاقيه على سطحة الماء، إذا واقف على ماء. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيع، النجم فوق فوق بس بتواضع بينزل لسطحة الماء. قال ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو بضيع، دخنة بدخنة ما في شيء. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيع. ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. وقد قال الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك للمؤمنين، بدك تتواضع لهم دون المؤمنين مشان يحبوك، شو عليه يعني إذا جاء إليك أخوك فقمت أجلسته في مكانك، قمت له دخل داخل، قوم له يا أخي، هو واعد هيك مرات نفسه عليكم السلام، هو واقف فداك وقد قاعد هيك وعليكم السلام، ليش أخي ما عم تقوم؟ أخي ما بيصير قوم. كمان في مرات ينسبونها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بيقول لك بدعة هذا القيام، خليك قاعد. ليش؟ من قال لك بدعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد عنده صحابة من الأنصار، وجاء سيدهم أميرهم سعد اسمه، فلما وصل قال قوموا لسيدكم، قوموا وقفوا له، قوموا جيبوه للرجل، قوموا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت فاطمة يقوم لها، فاطمة بنته، يقوم لها فيجلسها مكانه، وإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم كانت فاطمة تقوم له، لكن احترام. فات أبوه على البيت ظلوا قاعد، ومرات يقوم متسطح كمان ومتركي هيك، والأب يفوت السلام عليكم أهلين، لا تعيط لا تعيط في مباراة. الله أكبر، شو قلة الأدب، قمة في قلة الأدب. شو أخي قال معه شهادة جامعية هذا، والله ما لازمه يأخذ حضاني على هذه الأخلاق السيئة. إذا كان بدك تتواضع لأخيك، والله ذكر لي أحد الإخوة كان يعمل في مزرعة شيخنا عليه رحمة الله، قال والله مرات يأتي ضيوف للشيخ، شيوخ لكن أصغر، الشيخ يعني بلغ من العمر قبل وفاته 95-96، قال لي في 80 الشيخ كان عمره، يأتي ضيف شيخ مثلا لنفترض قدم مني عمره 35-37-40 سنة، قال لي والله عندما يخرجون للضيوف أجد الشيخ يطخي الربلو الحذاء، الشيخ أبو 80 سنة مفتي عام للجمهورية العربية السورية، له اسم بالآفاق، ولا يعني ولد هذا الثاني بس مو انه شيخ، هذا عالم يجي هنا وطالع يدر له الحذاء تفضل، لكن الله ما بيرفع حدا الا دافع ثمن هذه الرفعه. والله ايها الاخوه هناك اناس تعجب، كبار كبار باسمائهم، كبار بمكانتهم، كبار بجاههم، تزوره في بيته لا يرضى، هو عنده من يقدم له مثلا خادم يقدم الأطعمة وكذا، بس هو يريد أن يكرمك أنت، بيروح بيحمل هو الإناء بيقدم لك يا، ويقف على رأسك، لا يرضى أنه لا يأكل ولا يشرب حتى أنت تأكل وتشرب. حلو هذا التواضع والأدب. ثم إذا انصرفت بيركض هو، بده يفتح لك الأسانسير ويكبس الزر وينتظرك وبينزل معك على باب البناء. هذا التواضع، الله بيرفع من يتواضع. وفي إنسان يمكن يعني بيكون معاشه 7000، إذا ساووا 7500 ما عاد يحكي معنا، ما عاد يحكي بنوب إنه هو صار معاشه 7.5، أنتوا معاشكم أقل من 7.5. التواضع، المرأة المسلمة بدها تتواضع لزوجها، شو عليه إذا قدمت له الحذاء، بويت له حذاءه، والله يضعها على رأسه، وهو بالمقابل يعني رجل مريض، زوجته محتاج لزوجة تقوم بأمور خاصة بالنسبة له، شو عليه؟ وبالمقابل هي المرأة مريضات، فقام الزوج شو عليه؟ دخل هو المطبخ وجلى الصحون، ما انكسر كبرياءه ولا شهامته بنوب. سئلت السيدة عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل بيته، شو بيعمل بقلب بيته؟ قالت كان في مهنة عياله، يساعدنا بالشغل، يأجن العجنات، يقطع اللحمات، يعني قاعد فاضي، شو قاعد عم تساوي يا أبو الشباب؟ خليها هي تشتغل، لماذا لا تساعدها أنت؟ يكنس داره، يرقع ثوبه، يخصف نعله، امرأة ضعيفة تعبانة تعبت حامل في أشهر أخيرة، شو علي إذا ساعدتها؟ التواضع سبحان الله يجذب قلوب الناس، والتكبر ينفرهم. وقال الشافعي: التواضع من أخلاق الكرام، والتكبر من أخلاق اللئام، يلي بيعتد بنفسه بعلمه بجاهه لئيم. ذكروا هذه الطرفة، قال مرة في أستاذ بالجامعة في كلية الجغرافيا، هو بروفيسور في طبقات الأرض وهيك شيء اختصاص دقيق، قال مرة ركب بزورق، طالع رحلة فركب بزورق، صاحب هالزورق إنسان متعيش بسيط يعني، عنده هالزورق عم بيشغله بيأخذ كلنا عليه 25 ليرة 100 ليرة. هذا البروفيسور طلع لحاله بالزورق، ما بده يطالع معه ناس يعني، هو لأنه من علية القوم، قال له مثل ما بدك، بس هذا أجاره إذا لحالك خصوصي مثلا 500 ليرة، قال له بعطيك 1000 بس لا تطالع حدا. قال له طيب. راكبين يبدو بس بقى الدورة كبيرة، بقى هذا البروفيسور عم يحكي مع هذا صاحب القارب، قال له أنت دارس شيء عن طبقات الأرض؟ هذا بسيط. قال له لا والله يا سيدنا ما لي دارس. قال له إيه راح نص عمرك عايش مو دارس عن طبقات الأرض، شو عرفان أنت بالدنيا؟ قال له خير إن شاء الله، الحمد لله الحمد لله. بعد شوي قال له أنت بتعرف شيء عن ثقب الأوزون؟ قال له لا. قال له شو التخلف، راح ربع عمرك يا رجل ثقب الأوزون ما بتعرف؟ قال له خير إن شاء الله. تعرف شيء في طبقات السماء؟ لا والله. ايه والله يا حرام، وهذاك عم يحمر ويخضر لك زلمه بسيطي، ولسه عم بيقول له شيء بالجو وشيء بالفلك وشيء بالارض وراح ربع عمرك، راح نص عمرك، راح ثلث عمرك. بعدين هبت ريح قويه، ما قدر هذا صاحب القارب يدير القارب، وقع القارب، وقع صاحب القارب والبروفيسور بالمي. صاحب القارب قال له للبروفيسور، قال له انت بتعرف تسبح؟ قال له لا. قال له راح كل عمرك. كل عمرك راح متت. فالتكبر ينفر الناس، والتواضع سبحان الله يجذبهم. الحق الأول للإخوة في الله أن تبدأهم بالسلام والمصافحة وحلاوة اللسان. الحق الثاني معاشرتهم بحسن الخلق. ثلاثة أن تتواضع لإخوانك. أربعة أن تطلب الدعاء منهم والرضا، قل لهم ادعوا لي وارضوا عني. ما بتعرف لعل في ساعة لحظة إجابة واحد يقول لك الله عز وجل يرضى عليك رضا لا سخط بعده، كل لحظة إجابة والله بتسوى الدنيا وما عليها. وهؤلاء الصالحون، الإمام الشافعي يقول: استكثروا من الإخوان في الله فإن لكل أخ منهم شفاعة يوم القيامة. بيشفع لك، بدعي لك دعوة. لا قال إيش؟ ادعو الله عز وجل بلسان لم تعصوه به. إذا بدك تدعي الله ادعي بلسان لم تعصيه به. فواحد من الجالسين قال: كيف والله يعني إلا ما يقع واحدنا بكذبة بغيبة بنميمة في معصية يعني؟ قال: ادعو الله بلسان أخيك، خلي أخوك يدعي لك، هذا لسان أنت ما عصيت الله به. قال: وإذا دعا الأخ لأخيه دعاءه بظهر الغيب مستجاب. قال: وله عند رأسه ملك يقول له ولك بمثل. انت دعيت له الملك بيقول لك ولك بمثل. لذلك والله أيها الإخوة، كنا سبحان الله إذا أردنا حاجة لنا عند الله نروح ندعي فيها لإخواننا. يعني انت بدك مثلا الله يبعث لك بيت، قوم بالليل قول يا رب تبعث لفلان الفلاني أخي في الله بيت واسع كبير، بقى في ملك على راسك عم بيقول ولك بمثل، ودعاء الملك لا يرد. ادعي لهم بيقوم الله عز وجل يعطيك مثل ما ترجو لهم. الحق الخامس قال: أن ترحم جميع إخوانك، أن ترحمهم بأن توقر الكبير وتشفق على الصغير. وهذا الإسلام سبحان الله في مجتمع متلاحم، المسلمون متلاحمون، نحن ما عندنا شيء اسمه مأوى عجزة، ما في بالإسلام، هذه مستوردة. دار مسنين، شو دار مسنين؟ في ابن في العالم الإسلامي في ب بعقله ذرة دين بياخذ أبوه لدار المسنين؟ هلأ هو محتاج لوالده، هلأ لما والدك بيكون كبير ومسن ومريض ولا يتحرك. والله ذكر لي أحد الإخوة من كبار تجار البلد، وعلمت في تلك اللحظة لماذا الله أخنا. له أب، أبوه عايش، الأب عمره 90 سنة والابن عمره 50 سنة، الابن عنده أولاد عمرهم 30. هذا الابن الأب متعب جدا يعني، فرحت زرت الأب. الابن عمل 50 وصى أنه أنا روح زور أبوه، يعني إذا أنا بدي أكرم الابن قال لي الله بدي إياك تجي تزور أبي. دخلنا إلى والده، فالوالد طيلة جلسته دعاء بالرضا لهذا الابن. يقول لي الأب بجملة الحديث أنه الله عز وجل هيك يحسن ختامنا. قال لي والله أنا يعني ما عطصفينا شيء بهالدنيا، ليش يعني الله يحسن ختامي بس وأخلص. وإذ بالابن يبكي أبو 50 سنة، قال له يا بابا ليش هيك عم تقول؟ لك شو مالك شيء بالدنيا؟ أنت هلأ شغلك، هلأ إذا دعيت لي دعوة بتسوى كل حياتي. شوف الابن شو عم بيقول لأبوه، ابن 50 عم بيقول، والابن غني عنده فنادق، مو سلسلة فنادق عنده. قال له أنت يا بابا هلأ شغلك، والله دعوة منك بتسوى كل حياتي إذا دعيت لي. بيقول لي الأب، بيقول لي هذا ابني كل يوم بيجي لعنده الساعة 7:30 صباحا. الابن بيجي لعند أبوه بيحممه، بيبدل له ثيابه، بيلبسه طقم، وبينزله معه على الفندق، بيقعد هيك يعني مشان يتسلى الأب هيك للوحدة ونص. وحدة ونص بيرجع معه على البيت، رد بيحممه، بيغير له ثيابه، بيغديه، بينيمه، بيروح. هذا الابن قال لي أنا كل يوم كل يوم كل يوم. قال لي والله يا أستاذ اجتماعات مع كبار الناس، قال لي والله مرات مع وزراء الغية مشان أبي، أنه أنا بدير بالي على أبي ما بعتذر، والله اجتماعات يكونوا بدون يكرموه يعني، إلا أن والله ما يعني بعتذر، أنا هذا الوقت ما بيناسب، بتريدوا وقت آخر مثلا، أو بيبعت أناس. ما في بالإسلام شو دار المسنين؟ قال أخذ أمه على دار المسنين. الله أكبر، نناد هذا كله مستورد، مستورد من غير المسلمين، من أناس لا يعلمون من الدين شيء. أما المسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إلزم رجلها فثم الجنة. بدك الجنة يروح لهنيك، هو يتمنى أن تكون له أم وأن يخدمها وأن يبرها وأن يسعى عليها وأن تقول له بس كلمة الله يرضى عليك بماله وجاهه وأولاده برضاها. المجتمع الإسلامي متكاتف كله، بالمقابل الكبير يرحم الصغير، يعطف على الصغير. هلأ لما طلع الابن، شوفوا هذا مجتمع إسلامي، طلع الابن ليجيب ضيافة، فالأب قال لي أستاذ والله الله يرضى عليه، والله الله يرضى عليه، أنا بدي يعني انتقل لأني والله أنا حاسس حالي عم بعذبه، يعني عم بيتعب هالولد، يعني مش فيه كمان في رحمة، يعني الأب عم يرحم والابن عم يبر ويوقر، بدنا التنين كمان. ما بينفع أب، ذكر لي أب عنده 3 بنات موظفات، هو قاعد من قهوة لقهوة والبنات الموظفات بدهم يجيبوا المعاش بآخر الشهر يعطوه لأبوهم ويهددهم بالغضب. هذا أب سيء سيء. وقالوا لي والله يعني ينفق من هذا المال كثير في القهوة يعني كمان، مو على البيت، بعدين ليش ما عم ترضوني؟ أب يهجر الأم، بعدين يطلب من الأولاد تعوا لهم بدكم تجيبوا لي المعاش بآخر كل شهر وبدكم تجيبوا لي كذا وكذا، ولسانه سيء وأخلاقه سيئة، ويضرب الأم ويشتم الأم قدام الأولاد، بعدين ليش ما عم تبروني؟ كيف بدنا نبرك؟ يعني بدنا التنين، بدنا ابن يبر أباه وأمه، وبدنا كمان أب وأم ترحم هذا الابن. فمن آداب الإخوان مع بعضهم بعض أن ترحم، يوقر يرحم جميع إخوانه، فيوقر الكبير ويشفق على الصغير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا. الكبير له احترام بالإسلام. لو أنا بكون أستاذ الأساتذة، إذا إنسان كبير وأبسط خلق الله هذا له علي حق أن أوقره، أنا أعد هو واقف أنا بدي واقف ما بليق يا هو بيعود معي أما لا لا أنا لا أستاذ ذلك أنتوا كلكم وقفوا أنا بدي ضل أعد. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. كمان الصغير يرحم. يعني مرات نحن نشوف شاب جاي على الدرس من بكير وعلى الصلاة واقف في الصف الأول، يأتي بعض أخوي الكبار رجع لورا يا ولد. لا ليش يرجع لورا؟ إذا جاء باكرا هو بده يوقف هون، الكبير يجي باكرا. يعني كمان في احترام وترغيب كمان لهذا الابن الصغير. طبعا وراء الإمام هذا لا كبير ولا صغير، الأحفظ هو الذي يقف، وهكذا اثنين ثلاثة يقف الإمام، لكن الباقي بده يضل. إذا جاء باكرا جاء باكرا، ما بنعرف هذا بس يكبر بجوز يصير صلاح الدين الأيوبي، لعل يصير عمر ابن الخطاب، هو الآن صغير. فمطلوب في الإسلام توقير الكبير والشفقة على الصغير. الحق السادس نصح الأخ في الله بلطف. أنا لما بدي لاقي منك خطأ بدي أنصحك، هذا حقك علي، أصلا أنت مصاحبني مشان هيك، وأنت بتلاقي مني خطأ تنصحني، هذا حقي عليك. النصح، المؤمنون لبعضهم نصح، المنافقون لبعضهم غشش. بشوف خطأ بيقول لك أخي بلا ما يزعل تركه تركه، ولا لا تقول له شيء، بلا ما تفقس الصحبة بيني وبينك، أنا صاحبتك وأخيتك لتقربني إلى الله وأقربك إلى الله، بدي أنصحك بلطف. الإمام الشافعي يقول من نصح أخاه سرا فقد زانه. بيجي لعنده بيني وبينه بيقول له الأمر كيت كيت كيت، ممكن يعني نراجع هالمسألة، بيبين لك هو بجزء يكون في وجه آخر. من نصح أخاه سرا فقد زانه، يعني أعلى من شأنه، ومن نصحه علانية دام الناس فقد شانه فضحه. ليش هيك؟ يعني الناس مو خبرانين، لماذا تقول أمامهم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر عورة أخيه ستر الله عورته. يعني أنت شفت عليه خطأ وعورة، رحت بينك وبينه قلت له في الأمر كيت كيت وكيت، ما في داعي قدام الناس شفته فلان هيك هيك. من ستر عورة أخيه ستر الله عورته، ومن كشف عورة أخيه صار أظهر للناس عيوبه كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. يا لطيف. الحديث رواه ابن ماجه. وسبحان الله النصيحة التي تخرج من القلب، من قلب مشفق، يعني أنا مشفق عليك أنك أنت عم تخطئ هذا الخطأ، أخاف من عذاب الله مشانك. غير النصيحة اللي أنه ها سجلت عليك وحدي، أنت بزمانك نصحتني وهي أنا نصحتك واحد واحد، يعني صار مثل مقاوصة الشغلة بدها تصير. إذن الحق السادس أن تنصحه بلطف. الحق السابع أن تحسن الظن بهم. من حقوق إخوانك أن تحسن الظن بهم. يعني بيجي واحد بيقول لك شفت فلان والله هيك هيك ساوى، أنت أحسن الظن به، ما تضل لك فلان شو حامل بإيده، ليش هالأنينة لاففة بورقة، أكيد فيها شي شغلة محرمة، لك يا أخي أنينة لاففة بورقة بركي أنينة تعطر، لا لا لا مو شكلها شكل أنينة تعطر، لاففة بالجريدة باينة، لك مو باينة. واحد نازل على الشام له شغلة بالمرجة مثلا، أبصر شو نازل يساوي هنيك، لك لماذا تسيء الظن بالعباد؟ ليس لك أن تسيء الظن بأحد من المسلمين إلا إذا كان بينك وبينه معاملة، إذا ما في بينك وبينه معاملة المطلوب منك إحسان الظن، أما إذا في بينك وبينه معاملة المطلوب منك إساءة الظن حتى يثبت العكس. شلون؟ أنا بدي بيع بيتي، لفلان من الناس، هو أخ وصديق لي في المسجد، أنا صار في معاملة مادية، لا تحسن ظنك، يعني لا تقول لا أخي هذا بالجامع وبيصلي خلص ما في داعي وراء أخي، ما في داعي نكتب شيء سنخذ هاي مصاري حق بيتك وبس يفضل بيت بتسلمني إياه. لا، إذا في تعامل مادي المطلوب أن نبدأ بسوء الظن. يعني أنا بقول أخي بدنا نكتب إذا سمحت، أنت يا أخي وعلى عين والرأس وبدك تبيع بيتك أو تشتري بيتي أو شيء، بدنا بس نكتب العقد بيني وبينك وعند محامي إذا سمحت. هلأ هو ما بيزعل مدام يريد أن يبيع ويشتري، إيش هو علي أخي؟ بس إذا فيني مرازة يقول لك لا لا، في ورق بيناتنا، رجل بده يدين من رجل تاني مبلغ من المال، ماشي أخي، بس إذا أمرتنا نكتب سند أمانة عند محامي. هلأ إذا هو ناوي يرد المبلغ يقول لك كتر خيرك شو عليه بكتب، أما إذا ناوي غير هيك ليش بدك كتبني سند أمانة؟ صلي أنا وياك صلي 10 سنين. إذا ما في تعامل مادي المطلوب منك أن تحسن الظن بكل المسلمين. إذا في تعامل مادي، جاء ليخطب من عندك واحد شفته بالجامع هون بالدرس، جاء ليخطب ابنتك، لا تحسن الظن، يعني لا تقول له خلص شايفه بالدرس أنا هذا منيح كتير، لا، الله أكبر الله، روح اسأل. افترض الأمر عكس هيك، اسأل، فإذا خرج غير هيك بتكون كسبت. أما الخوف إذا طلع الرجل غير جيد ضاعت ابنتك.